إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى. كنا وصلنا إلى النوع 18، صحيح يا مشايخ؟ نعم. اقرأ يا شيخ عبد الله. الحمد لله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النوع 18، المعلل من الحديث. معرفة المعلل، ليست هكذا؟ نعم. ليست هكذا معرفة المعلل؟ نعم، ما في معرفة؟ المعلل من الحديث، صحيح؟ النوع 18، ها؟ من 13 إلى 19، ماذا؟ مفتوح الجزئين، صحيح؟ فهو معلل من علل، فهو معلل، علل فهو معلل. قال الشيخ الأثيوبي: وهو غير مناسب. هذا الاسم هنا غير مناسب، لأنه بمعنى ألهاه، علله بمعنى ألهاه. هكذا يقول الشيخ الأثيوبي في شرح الألفية في الأول، صفحة 286. ابن كثير رحمه الله هنا تبع ابن الصلاحي في المقدمة، فإنه قال: النوع 18 معرفة الحديث المعلل، معرفة الحديث المعلل. قال: ويسميه أهل الحديث المعلول، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول. يقول هذا مرذول عند أهل العربية واللغة، هكذا يقول ابن الصلاح في المقدمة في الأول، صفحة 89. فهو ينكر هذا اللفظ معلول ويسميه ماذا؟ المعلل، كما قال ابن كثير هنا. يقول بأن أهل الحديث يسمون الحديث المعلل بالمعلول. قال: وكذلك يفعل الفقهاء في باب القياس. قال: وهذا مرذول عند أهل العربية واللغة. وكذلك أنكر المعلول، هذا المصطلح المعلول أنكره الإمام النووي، الإمام النووي كذلك أنكر هذا المصطلح في التقريب والتيسير، وقال: إنه لحن، إنه لحن خطأ. هكذا في الأول، صفحة 43 في التقريب والتيسير للنووي. قال الزركشي برهان الدين في النكت على ابن الصلاح: قد سبقه إلى إنكار هذا جماعة، قد سبقه إلى إنكار هذا يعني ابن الصلاح جماعة منهم الحريري، قلت في درة الغواص، في درة الغواص، ونقل كلامه الزركشي وكلام ابن سيدة في المحكم أيضا ينكر هذا اللفظ. ثم قال الزركشي: والصواب أنه يجوز أن يقال علّه فهو معلول، علّه فهو معلول من العلة والاعتلال، إلا أنه قليل، إلا أنه قليل. هكذا يقول في النكت في الثاني، صفحة 204 إلى 205. جيد. ونقل العلامة برهان الدين البقاعي في النكت الوفية عن العراقي قوله: وحكاه، أي المعلول، جماعة من أهل اللغة، جماعة من أهل اللغة، منهم قطرب فيما حكاه اللبلي، والجوهري في الصحاح، والمطرزي في المغرب. هكذا في الأول، 494 من النكت الوفية، ينقل عن العراقي أن لفظ المعلول هذا صوبه هؤلاء الأئمة، جماعة من أهل اللغة، منهم من قطرب والجوهري والمطرزي في المغرب. ثم قال البقاعي: قال شيخنا، يعني من؟ حافظ بن حجر. والأولى عندي، البقاعي في النكت الوفية أحيانا يصرح بذكر اسم الحافظ بن حجر فيما ينقل من فوائد، وأحيانا لا يصرح. وآله وسلم. وإلا فأغلب الفوائد التي نقلها في النكت الوفية في شرح الفيت العراقي هي عن من؟ عن الحافظ. نعم الحافظ بن حجر سأله وأجابه ودون هذه الفوائد العظيمة كشرح للنكت الوفية في النكت الوفية لشرح الفيت العراقي. عرفت؟ نعم. هنا قال قال شيخنا يعني الحافظ بن حجر رحمه الله والأولى عندي أن يقال معلول الذي خطأه من؟ ابن الصلاح هذا المصطلح. قال والأولى عندي أن يقال معلول لأنها وقعت في عبارات أهل الفن كما تقدم، لأنه نقل عن الترمذي وعن البخاري وعن جماعة من أهل الحديث مثل الحاكم ومثل الخليلي في الإرشاد ومثل جماعة من علماء الحديث يذكرون هذا المصطلح معلول، كما في كلام أبي إسحاق يعني الزجاج عالم اللغة المشهور، وعلى ما خرجه سيبويه. وقد فر ابن الصلاح، انظر ماذا قال الحافظ، وقد فر ابن الصلاح من استعمال لغة هي على زعمه رديئة فوقع بقوله معلل في أشد من ذلك باستعمال ما ليس من هذا، ما ليس من هذا، عرفت؟ الباب أصلا قال باستعمل شيء ليس من هذا الباب أصلا بل من باب التعلل الذي هو التشاغل والتلهي، فمعلل يعني ماذا؟ الصبي يعللونه فيشغلونه بشيء من الطعام ويلهونه، عرفت ولا؟ فليست من هذا الباب أصلا. هذا في الأول صفحة 499 من النكت الوفية. قلت عندما قال الحديث المعلل ومثله قول الحافظ العراقي في ألفيته وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، هكذا قال الحافظ العراقي، قال وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وكذا قوله في التبصرة أي الحافظ العراقي والأجود في تسميته المعلل، عرفت؟ كله مشمول بهذا النقد، كله مشمول بهذا النقد الذي ذكرناه. بل قال البقاعي قوله أي العراقي قلت والأجود تسميته ماذا؟ معلل، يوهم أن في استعمال معلل جودة، وليس كذلك فإنه لا يجوز أصلا، فإنه لا يجوز أصلا. ونقل العلامة الأثيوبي رحمه الله صحة استعمال المعلول عن صاحب المصباح وأنه من أعله الله فعل فهو معلول أو من عله فيكون على القياس، هكذا قال. قلت ونقل السخاوي أيضا عن ابن القوطية في الأفعال أنه ثلاثي، أنه نص ابن القوطية على أنه ثلاثي، قال عل الإنسان علة يعني مرض وأصابته والشيء أصابته العلة، قال ومن ثم سمى شيخنا يعني من؟ حافظ، هذا الذي تكلم السخاوي، سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول في معرفة المعلول، الزهر المطلول في معرفة يعني هذا مصطلح ثابت، هذا فتح المغيث الأول 274. وذكر الشيخ الأثيوبي كلاما حسنا قال فأفاد أن قول المحدثين معلول جار على اللغة وليس بلحن، وليس بلحن كما قاله من النووي، هكذا في شرح الألفية الأول 286-287. قلت وما أحسن قوله رحمه الله في تعليقه على شرحه الماتع هذا شرح الألفية مؤيدا لتحقيق الحافظ ابن حجر، قال به جرت عبارة الكبار، به جرت عبارة الكبار كالترمذي وشيخه البخاري، ومن أولي اللغة فالزجاج قد قاله من به احتجاج، لذا نرى استعماله صحيح صحيحا فلا تكن إمعة جريحا، فلا تكن إمعة جريحا. نعم هذا هو ما يقال في هذا المبحث، فهو استعمال ماذا؟ صحيح لفظ ماذا؟ المعلول. نعم المعلول استعمال صحيح أثبته هؤلاء الأئمة. فائدة المطرز هذا الذي ذكرناه ونقلنا عنه هو أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد المطرزي، وتوفى 610، له كتاب اسمه المغرب في ترتيب المعرب، المغرب في ترتيب المعرب، والمعرب أيضا له. واللبلي هذا الذي ذكرناه هو أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف اللبلي، فقيه مقرئ نحوي ولغوي أندلسي، توفي 691 بتونس. ولبل هذه يقولون قرية من قرى أشبيلية في الأندلس اللبلي، له بعض الكتب المطبوعة، فهرسة اللبلي موجود مطبوع، وتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح أيضا مطبوع في جامعة أم القرى. وقطرب الذي ذكرنا عنه صحة هذا اللفظ هو أبو علي محمد بن مستنير بن أحمد البصري، أحد من اختلف إلى سيبويه وتعلم منه، توفي 206، يقال 204. يقولون سبب تسميته قطرب أنه كان يعني يدلج إلى سيبويه، كان يدلج إلى سيبويه يأتيه بالليل، فمرة رآه في النهار فقال له ما أنت إلا قطرب ليل، ما أنت إلا قطرب ليل، هي دابة نشيطة تنشط بالليل، قطرب إمام لغة معروف. وابن القوطية هذا الذي نقلنا عنه أيضا صحة هذا اللفظ، هو كما يقول الذهبي رحمه الله في السير علامة الأدب، أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي القرطبي النحوي صاحب التصانيف، ذكر ترجمة حسن له وقال كان أبو بكر رأسا في اللغة والنحو حافظا للحديث أخباريا باهرا، توفي في ربيع الأول 367 رحمهم الله جميعا. نعم يا شيخ. وفنن خطي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظه معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. نعم هذا ينقل عن علي بن المديني رحمه الله، وكهانة أو كهانة، كهانة فعالة وكهانة فعالة، كهانة يعني حرفة الكاهن، يعني حرفة الكاهن، يقول وكهن له كهانة يعني ماذا؟ أخبره بالغيب، فهو كاهن وجمعه كهانة وكهان، كهانة وكهان. نعم فهو يخبر ويقول إن معرفتنا بهذا العلم الذي هو علم العلل كهانة أو كهانة عند الجاهل من شدة غموضه، ونعم من شدة غموض هذا الفن هو كالكهانة عند الجاهل. قال السخاوي كلمة أعجبتني أريد أن أذكرها لكم هنا، يقول في هذا اللفظ قال السخاوي وتوجيه هذه المقالة أنه يخبر عن أشياء مستترة، يخبر عن أشياء مستترة خلف الإسناد، علم العلل هذا خلف الإسناد ميدانه أحاديث الثقات، ميدانه أحاديث الثقات التي يظهر في ظاهرها ماذا؟ السلامة، وأنها أحاديث متصلة وأسانيد متصلة وصحيحة، لكن العالم الجهبذ بعلمه وبدقة فهمه وبخبرته في الحديث يعرف أن هناك عيبا في الإسناد، أن هناك عيبا في الإسناد، وأن فيه سببا غامضا خفيا، هذا الذي نسميه ماذا؟ العلة، نسميه العلة تقدح في صحة هذا الحديث، مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة، مع أن الظاهر السلامة. فهو هذا العالم يخبر عن أشياء مستترة، أشياء مستترة ليست أشياء، ليست أشياء ظاهرة. قال السخاوي توجيه هذه المقالة كهانة هذه أنه يخبر عن أشياء مستترة، وقد كانت العرب تسمي كل من تعاطى علما دقيقا كاهنا، حتى إن بعضهم كان يسمي الطبيب بذلك، كان يسمي الطبيبة بذلك، ولدقة هذا النوع المعلم واحتياجه لجمع طرق الباب أو الحديث، هكذا يقول السخاوي، وهو كلام حسن جيد في توجيه هذا اللفظ. هذا ذكره في الغاية في شرح الهداية، الغاية في شرح الهداية الأول 191، نعم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. الجهابذة النقاد منهم كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. قاله السخاوي في الغاية في شرح الهداية أول صفحة 190 أول صفحة 190 ذكر هؤلاء الأئمة. فهذا المبحث إنما هو لمن؟ لهؤلاء الأئمة كما قال الحافظ في النكت. وهذا الفن أغمض أنواع الحديث أغمض أنواع حديث دقيق جدا وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم انظر وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء كما في نقد الصيرفي سواء. هكذا يقول الحافظ في النكت الثاني 711. نعم. يميزون بين خفيف الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الزياد والزيوت والدنانير والجلوس فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يقف ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث. هؤلاء الأئمة منهم من ماذا؟ من يقطع بأن هذا الإسناد خطأ، ومنهم من يظن أن فيه شيئا ما، ومنهم من يتوقف عن قبوله أو عن رده. هذا بحسب ماذا؟ ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من علوم ومعرفة بهذا الشأن. وأيضا وذوقهم علاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. سيأتي إن شاء الله له أمثلة يتضح بها دقة هذا العلم وغموضه، ويتضح بها أيضا مدى ما آتى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأئمة من علوم نافعة وعلوم غزيرة بهذا العلم. لا شك أن الخبرة لها دور كبير، كلما كان العالم ذا خبرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما على كعبه وقوي فكر يعني علمه بهذا الجانب. هذا الجانب يعتمد أيضا على الخبرة بالأسانيد. لكن كما تعلم ليس معناه هذا الكلام ذكرناه أنهم فقط يعني يعتمدون على الذوق، ليس هو لا معنى الكلام. ولهذا قال الحاكم رحمه الله في علوم الحديث: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن أصلا، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، انظر كيف ينخلونها، أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته والحجة فيه. هذه الكلمة المطلوبة. والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة، العلم والفهم والمعرفة، هذه هي الحجة فيه، ليست هي الذوق فقط، عرفت ولا؟ فشك أن من خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل له الله سبحانه وتعالى يعني آلة يميز بها ويتذوق بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرق بها بين كلامه وكلام غيره. لا شك أن لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار يعني تدل عليه، عرفت؟ هذا مما لا شك فيه، ولكن ليس هذا فقط هو معتمد أهل الحديث ومستند أهل الحديث في الحكم على الأحاديث بالقبول والرد، لا، مستندهم في ذلك علم، كما قال الحاكم: الحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة، العلم والفهم والمعرفة، بارك الله فيك. قال السخاوي: ولخفائه، ولخفائه لأنه خفي، علم خفي، علم العلل. كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة أو كهانة عند الجاهل. وقال ابن مهدي عبد الرحمن: هي إلهام، هي إلهام. لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة. ها؟ يعني انظر تفسير كلام العلماء، يهم جدا أن نفسر كلام العلماء، يعني يعبر بها غالبا، لم تكن له حجة يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقول وللدفع، وإلا في نفسه ماذا؟ حجج للقول وللدفع، عرفت ولا؟ بارك الله فيه. فهذا ماذا؟ هذا هو الكلام، هذا هو الكلام، ليس فقط يردون الأحاديث بماذا؟ بمجرد الذوق، لا، يردونها بفهم وبعلم ومعرفة. نعم، علم وفهم، لكنه دقيق، دقيق، علم دقيق. فهذا العالم الجهبد لكي يشرح هذه العلة الدقيقة لمن لا يعرف هذا العلم يكون أمرا صعبا، يكون أمرا صعبا، عرفت؟ يكون شديدا عليه، لأنه علم خفي دقيق جدا، عرفت؟ فشرحه لمن لا يعلمه أمر يحصل فيه ماذا؟ هذا الكلام الذي ذكره العلماء كأنه كهانة أو كأنه كهانة. هذا السامع ما يعرف، جاهل، لذلك يظن يعني أنهم يعني إلهام، هذا إلهام، كيف عرفوا أن هذا ضعيف وكذا؟ لكن لخبرتهم بماذا؟ بأحوال الرواة، لسبرهم أحوال الرواة ولمعرفتهم بأحوال الرواة، يعرفون أن فلان الذي روى عن فلان روى عنه بعد الاختلاط، هذا الشيخ اختلط، ها؟ هذا لقيه لكن لم يسمع منه، سمع منه لكنه مدلس كذا، وأمثال هذه الأشياء، عرضه من هو أقوى منه كذا، عرفت؟ هو في حديثه عن فلان يحصل له وهم ثقة، كما سيأتي من بعض الأمثلة، يجده ثقة في غيره من الشيوخ، لكن في هذا الشيخ خاصة ضعيف أو ينتابه ضعف أو كذا، عرفت؟ هذه المعرفة ليست معرفة بواحد أو اثنين كما نعرف نحن، لكن معرفة شاملة، عرفت؟ يعني تشمل معظم رواة السنة. هذه المعرفة والعلو في هذه المعرفة والتميز في المعرفة يعطيهم هذه الآلة بحيث يحكم أن هذا صحيح أو ضعيف أو كذا. نعم. نعم. ومن أحسن كتاب وضع ذلك، وضع في ذلك، أنا عندي وضع في ذلك وأجله وأجله ومن أحسن وأجله وأجله وأحسن نعم. كتاب العلل، نعم، لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده هذا الشأن على الخصوص. نعم، هو شيخ للبخاري، أخذ عنه البخاري، وشيخ لسائر المحدثين الذين أتوا بعد البخاري في هذا الشأن، في هذا الشأن، هذا هو شأن ماذا؟ العلل. كان من أعلم الناس بالعلل في زمانه رحمه الله، وكتابه العلل تولد منه قطعة صغيرة، تولد منه قطعة صغيرة، ما وجد الكتاب، ما وجد، هذا الذي وجد منه. نعم. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، نعم، وهو مرتب على أبواب الفقه، نعم، وكتاب العلل للخلال، نعم، ويقع في مسند الحافظ بن بكر البزار، نعم، من التعاليم بحر الزخار، الذي يسمى البحر الزخار، نعم، من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المتانين، نعم، وقد جمع أذمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك. العلم كتابه ماذا هو؟ العلم. نعم. وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله. نعم أحسنت. وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده أو بشكله، كأنها أصوب، من يريد أن يأتي بشكله. نعم أعجز من يريد أن يأتي بعده، يعني صعب، معناها صعب، لكن بشكله نعم بالكتاب يعني. نعم دارقطني. نعم رحمه الله وأكرم مثواه. نعم. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب الفقهية لكي يسهل الوصول إليه. نعم. ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم يسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. نعم هكذا هو كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني ذكر هذا الذي ذكره في باب المعلل، وأظن أنه اكتفى بهذا. صحيح الإمام ابن كثير ما زاد على هذا الكلام. نحن بعون الله تعالى من الدرس القادم نذكر العلة والمعلل ونعرفهما، وربما نقرأ كتاب كلام الشيخ أحمد شاكر وتعليقه على هذا الكلام المبارك، ثم نذكر أمثلة يتضح بها يعني كلام أهل العلم. عرفت. نعم والله وفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه. كيف الفرق بين كلام الإمام الكبير وكلام ابن صلاح؟ هو طبعا الإمام الكبير يختصر كلام ابن صلاح أصلا، يختصر كلام ابن صلاح. عرفت. فهو يختصر، هو كلام ابن صلاح لكنه يختصره رحمه الله. عرفت ولا؟ أحيانا هو يقول قال قلت، عرفت، عندما يريد أن يعلق. عرفت. نعم نعم هو كلام من الصلاح، غالبا كلام من الصلاح، غالبا هذا هو ملخص، إما أنه زبدة كلام من الصلاح، إما أنه كلام من الصلاح بعينه. نعم كلام من الصلاح المقدمة. نعم نعم هو اختصر المقدمة. نعم بارك الله وفقنا الله وإياك.